ويقولون ومن عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا عبانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui malam ini bertepatan dengan malam 21 Ramadan atau malam permulaan Arsyil Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu malam yang pahalanya melebihi dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan kita dianjurkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar untuk memperbanyak ibadah, yakni dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak salat, memperbanyak qiyamul lail atau berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menerima amal puasa kita, amal ibadah kita, salat kita dan zakat kita, dan semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم